نحن الآن نريد أن نعالج الواقع. هل يكون معالجة الواقع السيء في الجزائر بأن نرسل أفراد من هنا لا سلاح ولا تمرين ولا طائرات ولا دبابات ولا أي سادة؟ بحق الحكومات على أن تتولى هذا. هذا اللي قلناه آنفا. الآن ليش متوقف بالنسبة للفرصة والفرصات؟ الحكومات يجب أن تساهم يا أخي. ما منك يا الله يهديك. شايف دول أنت تبحث في موضوع ما هو موضوع بحث ولا موضوع خلاف. نحن نأكد أن هذه الشغلة تواجب إيش الحكومات. نحن بحثنا الآن هل ننصح الشباب أنه يروحوا إيجادوا في البطن والهرسك ولا لا؟ أنت بتقول الله أنت محتار. ليش محتار؟ أنا بسأل سؤال، هل الأفراد اللي يروحوا هناك ما بيكونوا طعم للهيب الدبابات والطائرات بالنسبة للصرب دول المستعدين بكل سلاح؟ ومن حولهم من الدول الصليبية أيضا تساعدهم وتساعدهم إلى آخره. فإذا نحن معهم يقولون فك الواقع، إذا عرفنا واقع الحرب في البوسنة والهرسك، هل نؤيد إرسال شبابنا هناك باسم الجهاد؟ لما الحيرة؟ لا، إذا كان القصد أنه حتى لا يقتل شبابنا فلا نؤيد. أما هذه القيود اللي بظهر طبعا جدا. طيب وإذا كان القصد غير هذا القصد، ايش في قصد ثاني؟ الجهاد في سبيل الله، اليس كذلك؟ لكن بعد اليس كذلك؟ لا يسكت عن الحكام الذين لا يقومون ويسكت عن الحكام. الله اكبر يا شيخ، الله يهديك. انت عم تقول الان بناء على قولي انه اذا كان المقصود المحافظه على الشباب هذول اي باريو، طيب من يقابل هذا؟ يقابله اذا كان المقصود الجهاد في سبيل الله. فنحن نقول نعم هؤلاء مخلصون كل الاخلاص ويذهبون الجهاد في سبيل الله. هل نفتيهم بذلك ام لا؟ هل ننصحهم بان يذهبوا ام لا؟ هذا هو الجواب. انت بتقول اذا كان الورق بتقيدها يعني بتشكلها بالتعبير السوري، يعني بتعطي الموضوع من اصله، بتقول اذا كان هذا القصد فالكلام من الجهاد عم تقول ماشي، أي ما ننصحهم. طيب وإيش يقابل هذا الكلام؟ إذا كان قصد شيء ثاني ما هو؟ هو الجهاد في سبيل الله. لكن ما هذا القصد الحسن وعدم الاستعداد للجهاد في سبيل الله؟ ننصحهم أن يذهبوا أم لا؟ لا لا ننصح. أي الآن خلينا ننتقل خطوة أخرى. هل يقال لهم جماعة الهجرة والتكفير؟ شو الفرق بينهم وبين هذا الكلام الآن؟ تعرف طبعا عن جماعة الهجرة والتكفير. عقديا فهم شر مما إذا كانوا كفارا عمليا. نعم. أليس كذلك؟ نعم. إذا افترضنا الآن الحكام كلهم كفار اعتقاديا، شو نقدر نعمل معهم؟ أنا أعلم صلى الله عليه وسلم أوجب قتالهم. الله يهديك، الله يهديك. جاوب يا أخي، شو نقدر نعمل؟ لا نعمل أشياء على الرسول، شو نقدر نعمل معهم؟ نقدر يعني نجاهز بقدر الطاقة حينئذ، إذا كانوا كفار اعتقاديا لا بد من جهادهم. طيب هذا الرسول فعل ذلك لما كان في مكة. اختلف حكم الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، مكة لأن الله كفّ يده. أنا بقول لك لا تبحث في بديهيات. لا ما فعل، كفّ يده ربنا. طيب لماذا؟ لأنه الحكمة في ذلك. الحكمة في ذلك كان أول بدء الإسلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قولك أول تمام أحتاج إلى سؤال. لا سمع تسلسل. كونوا كان إذا سمحتم كونوا كان في أول الإسلام وإن بقى في أول جواب ثاني. كان الأول بعافا. نعم. وقولك يستأصلون أن أول الإسلام ما فشل خلاء في الجواب. يستأصلون لأنه بمعافيه سيستأصلون. نحن وضعنا الآن أشبه بماذا؟ الوطن اسمح لي. الله يعني كنت أي حالك لتقول لا. اسمعنا بشرة أولا. اسمع. نحن وضعنا الآن من حيث الضعف المادي، من حيث ما يتعلق بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نحن وضعنا الآن أشبه بالوضع المكي ولا الوضع البدني؟ أنا ما أتكلم عن الحكم اعتبارك، أنا عارف وأخذ فوتوغرافيتك من كلمتك الأولى. لا تتكلم عن الحكم، نتكلم عن واقعنا. هو أشبه بواقع، أشبه واقع المكي يمين نربط الأمر في الحكم. نحن ما في فائدة لنا من هذا. وإن قلت أيضا هذا بي أقول أنت قلت كف الله يده، هل كان كفا شرعيا أم كان كفا خلقيا أو كونيا أو نيا؟ كفا شرعيا عند الذي هذا يقول كان كفا شرعيا في ذاك الوقت، لأن الكف عندما يتبادر، عندما تقول كف الله يده ما يتبادر الكف الشرعي. لا كف شرعي معنى قال كف شرعي لم يشرع لهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بآل ياسر ويقول صبرا آل ياسر، فإنه وعدكم الجنة. فهناك أمروا بالصبر وكف اليد، لكن بعد ذلك شرع الجهاد وغيرت مراتبه كما بين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الجهاد ماض إلى يوم القيامة، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية. يا هنا أوجب الجهاد في المتفق عليه. يا أخي بارك فيك، ما بقي وقتنا في أمور متفق عليها والحمد لله. حكم الشرع معروف، الجهاد ماضي إلى يوم القيامة. شو رأيك هل أنت تروح الجاهل؟ قل لي أنت شو رأيك في الجاهل؟ الجهاد أنواع، مجاهد بالكلمة أنا أجاهد. طيب جاهد الله يهديك. والله أجاهد. شوف الله شلون حولها، نحن عم نحكي إلا أنو جهاد؟ أنو جهاد عم نحكي؟ جهاد القتال. حبيبي بلوى أستاذ. شو رأيك تروح جاهد إلا في فلسطين بلدك؟ لا أستطيع. لا تستطيع؟ بلى. لا أستطيع. تستطيع في ليلة لا قمر فيها تحمل السلاح وتروح تقاتل. قولك لا تستطيع، نحن معك، لكن لو أردنا نفسرها لماذا لا تستطيع؟ أليس لأننا لم نتخذ العدة للجهاد؟ الواقع هذا لا، لو اتخذت أنا عدة مثلا فردية لم نتخذ عدة، أليس الأمر كذلك؟ ما أنا مستعدين للجهاد يا أخي. طيب ما أنا مستعدين، هذا هو الجواب، ما أنا مستعدين. طيب شو حكم من يجاهد وهو غير مستعد؟ حتى عمليا في أمرين. لا لا في حكم واحد. شو حكم من يجاهد وهو غير مستعد؟ ما في أمرين، يجوز أو لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.